بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني، ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي. يرتب الكلام على كل حال، ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا. يا أخي الغارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم، أنت في كلامك تستثني، يكفي أنك تعرف أن هذا خطأ. طيب الآن يا أستاذ، لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا أنا أبين قبل صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات، وأنت تستثني، صح كلامي ولا لا؟ احتمال أن يكون هو يشمل الجميع، واحتمال آخر أنه لا. طلعت إيدا يا شريف. الآن مثلا هو ما كتب لك في رسائله أنه يراك غارقا في هذا الاختلافات وإنما كتب لك موضوع صغير إيبا إنما بدي أرجيك بالمكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت ورا يوجه إلي الكلام هذا. أنا وقت أن أرجيكم الخطاب تبع حقيقة نفس صافي عظيم جدا. حقيقة أنا لا أعرفه، ولكن نحن أيضا لا أعرفه، لكن حقيقة هذا الرجل سبحان الله ربنا يعني آتاه، والله أعلم. لما تسمع هذا الرجل حقيقة تحس بأنه فيه إخلاص. نعم. كلامه ينطق بالإخلاص حقيقة، وكذلك ومواقفه الأخيرة تشهد له بذلك. نعم. على الرغم من أنه يعني كانت تحيط به من كل جانب الفتنة تكاد تتخطفه تخطفا. نعم. ولكن والله الرجل أنه أدى دورا عظيما، يسأل الله له الإثابة. رجل فاضل حقيقة، مجتهد حقا، واسع الاطلاع جدا. نعم. ما شاء الله حافظته يعني. حافظته ما شاء الله، يستحضر النصوص والآيات والأحاديث. والشعر ما شاء الله. نعم. على كل حال هذا الفصل يحتاج إلى قراءة متأنية. سمعت له شريط في موضوع الجزائر يعني كنت أتمنى لو أني أنا يعني هذا كان أقول له لو غيرت أو لو كان لك رأي آخر في الموضوع، لأنه صحيح هو كلامه فيه إلهاب للمشاعر، يشجع الذهاب إلى هناك. وكلام العام أيضا اللي قرأه أظن ما أدري كنتم حاضرين ولا لا، ما كان معي لا عند هذه الفقرة. يعني الثورات القائمة في البلاد الإسلامية هو وسفر الحوالي بأيدوها. نعم. بأيدوها بشجعوا للذهاب للاشتراك، بينما هون الواجب لفت النظر إلى وجوب الاستعداد لإنتهال هذه الأمور. جدي أنا موضوع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ حول السامع، لما قال هو هنا تكلم عن الحكام وتوقيع وثيقة الأمم المتحدة في الجهاد، تكلم هنا بالمأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة، التزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. طبعا بصيغة فتاوى، وأنا أتعجب يعني مش من كلام الأخ، كلام الأخ سلمان لا زال حقيقة الشاب، بس يعني ما هو كبير. لا هذا الكلام كلام شيخ الإسلام تيمية، هو ينقل أنه كلام شيخ الإسلام تيمية. لا أنا ما أتكلم عن كلام، أقول أنا أتعجب من الإخوان

هو أشبه بواقع، أشبه بواقع المكي، لكن نربط الأمر في الحكم نحن، ما في فائدة لنا من هذا. وإن كان هذا الذي يظهر الجواب تضخ بالكلام، هذا الذي يظهر الجواب. لكن أنا قلت الأشياء أقول، أنت قلت كف الله يدهم، نعم، هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا؟ كونيا. كفا شرعيا كان كفا شرعيا في ذاك الوقت، لأن الكف هذا لما يتبادر، عندما تقول كف الله يده ما يتبادر الكف الشرعي، لا كف شرعي معليش قال كف شرعي لم يشرع لهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، فهناك أمروا بالصبر وكف اليد، لكن بعد ذلك شرع الجهاد وبينت مراتبه كما بينها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هنا أوجب الجهاد. يبحث في المتفق عليها. طيب. يا أخي بارك الله فيك، نمضي وقتنا في أمور متفق عليها والحمد لله، حكم الشرع معروف، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، شو رأيك هل أنت تروح الجاهل؟ اللي أنت شو رأيك الجاهل؟ الجهاد أنواع، مجاهد بالكلمة أنا أجاهد. طيب شو رأيك الله يهديك؟ الله أجاهد. شوف هلا شلون حولها، نحن عم نحكي إلا أنو جهاد؟ أنو جهاد عم نحكي؟ جهاد السلاح، جهاد السلاح. حبي دوبل وأستاذ، الحمد لله. شو رأيك تروح جاهد هلا في فلسطين بلدك؟ لا أستطيع. لا تستطيع؟ بلى. لا أستطيع. تستطيع في ليلة لا قمر فيها، تحمل السلاح وتروح تقاتل. قولك لا تستطيع، نحن معك، لكن لو أردنا أن نفسرها لماذا لا تستطيع؟ أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد؟ الواقع هذا ليش؟ لا، لو اتخذت أنا عدة مثلا فردية، لكن أنا لا تستطيع عن الأمة، نعم. لم نتخذ عدة، أليس الأمر كذلك؟ نعم. ما أنا مستعدين للجهاد يا أخي. طيب ما أنا مستعدين، هذا هو الجواب، ما أنا مستعدين. طيب شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ فكر من يجاهد في أمرين. لا في حكم واحد. شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ ها في أمرين، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فالآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله، كأمة غير مستعدين. نحن نرجع نتفق مثل ما اتفقنا في شيء آخر. أول بالك الله يهديك يعني إذا في أفراد متعدين. لا الواقع في أمر مهم جدا. السبب أننا غير مستعدين يا شيخ علي، ما السبب؟ كلام لي إذا سمعت. وعلك يا شيخ علي، ما السبب؟ كلام لي إذا سمعت. تفضل. نحن كأمة غير مستعدين في الجهاد في سبيل الله، وبناء على ما اتفقنا آنفا لا يجوز الآن كأمة أن نجاهد في سبيل الله لأننا غير مستعدين، أي بقى أتركها جانبا، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز، بل لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل الاستعداد لمناقاة أعداء الله، سواء كانوا في الداخل مثل ما قال هو أو في الخارج. نعم. صح ولا لا؟ نعم. طيب شو بقي في الموضوع؟ في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الأمة من الجهاد. نعم. هذا بقية الموضوع. يعني الأمة لا تستطيع أن تجاهد، ليس لأنها لا تملك وسائل الجهاد، وسائل الجهاد موجودة. أخي شو معنى كلامي؟ يجب أن نتخذ كل وسائل. شو معنى كلامي؟ طيب خلاص، يجب أن نتخذ كل وسائل. ما في خلاف. من اتخاذ هذه الوسائل. نعم. بيان يعني حكم الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد، وأن الذين يقفون في وجه الأمة في الجهاد للجهاد في سبيل الله يجب يعني فضحهم وبيان واقعهم وجهادهم بالكلمة، ولو أدى ذلك إلى قتلنا. يعني أنا حينما أقول بأن هذا يعني عمل المنافقين في أنهم لا يريدون قتال الكفار، فهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي ما يقال أنه أنا ألقيت بنفسي في التهلكة، لأن تكون كلمة عدل عند السلطان. كمان مش موضوع يعني خلاف،